فأثني أول من التهلة إلى الله وقال سبحانك أيها الخالق العظيم نجد الوجود ربها ورسمت بأريجها الفواح شارة التسبيح لحمد البارئ العظيم مالت الشجرة على رفيقاتها وهمست تعالي لنكتسي حلة الخضراء نسبح بجمالها خالقنا العظيم شق العصفور طريقه نحو السماء وتبعه أقرانه وهنالك في الأعالي زغرد السرب مناجيا خالقه العظيم وشوشت نجمة في هدأة الليل جارتها وقال سبحان الله العظيم من رزقه الحلال